يقول هل في سبيل الله هل تختص بالجهاد أو يدخل فيها غير ذلك؟ يدخل فيها دخول أول الجهاد، ومن العلماء من يدخل فيها كل عمل خير، لأن الصدقة لثمانية أصناف التي هي الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا التحقيق أنه تعبير لشيء واحد خلاف لفظي، قيل الفقير والمسكين اختلاف بينهم، وقيل وهو تعبير لشيء متقارب جدا، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. قيل أنه بناء المساجد والتعليم، ولكن الزكاة حقيقة هي للفقراء، أما الأمور الأخرى فتكون لهم بسبب عارض، عامل عليها، مسافر، في رقاب في سبيل الله. ولكن وقال صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يقول هل يجوز للمسلم أن يهاجر إلى بلد الكفر والزواج من كافرات للحصول على الإقامة والجنسية لهذه الدول؟ يا شيخ، إنما الأعمال إيش؟ بالنيات. إذا كنت تهاجر هناك لتقوي دينك وتعبد ربك ويكون عندك مال تعز به الإسلام والمسلمين، لك نيتك. وإذا كنت تمشي وتترك بلاد الإسلام لأجل عرض من الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. فهذا يتميز بالنية. المسلم الذي يذهب إلى بلاد الكفار ليكون داعية ويظهر لهم جمال الدين في صلاته وصومه وصدقه وتعامله، هذا يكون مجاهد. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والمسلم الذي يذهب لينال عرضا من الدنيا ويبيع دين ويتركه، والذي يعيش بين ظهراني الكفار وليس بداعية، يمسح إيمانه. الذي يحمي الدين في بلاد الكفر الدعوة إلى الله، لأن الدعوة تسطل الإيمان والشيطان يخاف منك. أما إذا كنت تعيش بين ظهراني الكفار وأنت غير داعية، بعد سنة سنتين يمسح الإسلام خلاص، ترى الكفر، ترى العهر، ترى الخمر، ترى العري، وبعدين يضيع الدين. لكن إذا كنت داعية يبقى الدين دائما ينصقل. ولا شك أن الذهاب إلى بلاد الكفار ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. هذا جاهل، وجاهل أنه جاهل. يقول ما حكم من ذكر اسم والد سيدنا إبراهيم في الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر من أنها لم تزد المعنى ولو حذفت؟ هذا جاهل، جاهل أنه جاهل، هذا جهله مركب. نعم، لا، لأن الله يقول أنتم أعلموا أم الله، والقرآن وصل مرحلة من البلاغة لا يعلمها إلا من صار قمة في البلاغ. لأن الكلام له ثلاثة أركان: لفظ ومعنى ورباط ناظم بين اللفظ والمعنى. فالله اختار لكلامه احسن الالفاظ في احسن المعاني في احسن النظم، فجمع بين الجزالة والعذوبة وبين السلاسة والفخامة، وهذا لا يعهد في كلام الناس. فهذا انسان جاهل، وجاهل انه جاهل. فلما جهلت جهلت انك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. نرجو الله السلام والعافية. هذا يسأل عن الصحابي الذي قال اجعل لك لصلاتك ثلثها، بعدين قال اجعل لك كلها، قال اذا تكفى همك. ما معنى هذا؟ معنى هذا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تقول به من الخير لصاحبها، وان المسلم يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى، لانه هو يصلي على الرسول لكن يصلي الفريضة ويقرأ القرآن ويصل الرحم. لكن إذا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يجعل أجره كثير. المقصود الترغيب في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم عليه وجازاه عنا خير ما جازى نبيا عن أمته. هذا كثير يا شيخ. هذا يقول هل يقع طلاق المسحور؟ المسحور إن كان فاقد العقل لا يقع طلاقه، وإن كان عنده عقل يذهب إلى الطبيب ويختبره، فإن كان عنده عقل يقع الطلاق. لا لأن السحر مرض، لكن لا قد لا يذهب العقل، فإن ذهب العقل فاقد العقل لا طلاق له، وإن بقي عنده عقل له طلاق. أما قضية من قال لزوجه أنت كذا وحلف فليذهب إلى القاضي، لأن الطلاق وقضايا اليمين في الطلاق تكون عند القاضي ما تكون عند الفتوى. نعم. أقول هل يجوز أخذ أجرة مقابل استخدام الفحل للتلقيح؟ هذا منهي عنه، من الأمور اللي ورد فيها النص أنها لا تنبغي. يقول أنا في المسجد النبوي الآن بعد العصر، هل أذهب وأصلي في الروضة؟ الصلاة في الروضة لا أعرف فيها أجر محدد. قال العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أنه يفهم منه فضل هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ما قال إلا إذا كان في الروضة. الشريعة عملاقة، الشريعة من عندي من لا تخفى عليه خافية، من عندي ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فالله محيط علمه بكل شيء. ما قال لا صلاة بعد العصر إلا في الروضة الشريفة فإنه يجوز. ولذلك اختلف العلماء، لأن هذا الحديث وحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تصلوا حتى ترتفع قيد رمح بينهما عموم وخصوص من وجه، مع قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي الوقت الذي السكوت فيه عبادة قال فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. فالشافعي رضي الله عنه قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي، واستدل بصلاة الرجل لركعتي الفجر بعد الصبح وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، والحديث في أبي داود وهو صالح يعني مقبول حسن أو صحيح. واستدل بحديث يا بني هاشم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ساعة من ليل أو نهار. أما مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه قالوا هنا أمر ونهي تعارضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فهنا تعارض أمر ونهي، يقدم النهي إذا تجلس ولا تصلي، ومن صلى لا غبار عليه ومن لم يصلي لا غبار عليه، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. الذي صلى لا غبار عليه، والذي جلس لا غبار عليه، وارفق بالمخالف، خذ ما يحلو لك، لكن اعلم أن الجنة بوابها كم؟ 8، أنت تدخل من باب غيرك يدخل من باب، فارفق بالمخالف، واعلم أنك إذا حفظت شيئاً إيش غابت عنك أشياء. ولذلك أنا أكرر دائماً ينبغي لمن ينكر على مخالفيه أن يطالبهم بأن يظهروا أدلتهم. أي واحد يخالفك قل له ما دليلك على ما تقول؟ أول شيء تعرف أدلة المخالف، قد إذا سمعتها تترك ما عندك وتذهب معه. فأول ما نتعود النزاهة، الإنصاف، نقبل الحق ممن قاله، نرفض الباطل ممن قاله. يا أخي صديقي وعزيزي قال خطأ، نقول له أنت عزيزي هذا خطأ. واحد لا أحبه قال حق، نقول له أنا لا أحبك لكن كلامك صح. أيوة. فالحق يقبل ممن قاله. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. الحق يقبل ممن قاله، والخطأ يقبل ممن قاله، ولذلك ينبغي أن نرفق ونكرم الناس. لا بد للطيبين من إكرام الناس، الطيب نكرمه لطيبه، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. البطال اكرمه يا أخي، عندك جار لا يصلي اغدق عليه بالإحسان وقل له تعال للمسجد يقول لك حاضر، أما جارك لا تزره ولا ترعاه إذا قلت له تعال صلي يقول لك كل شيء معلقة برجلها روح ما يرضى منك. لذلك لا بد للطيبين من أن يحسنوا إلى الناس. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه إيش؟ لإزالة البطالة عنه. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فالكلام الطيب والإحسان مرهم النفوس. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكرم الناس، كل ما جاه واحد يعطيه، ما قال لأشخص لا، يعطي الناس ويكرم الناس ويتغاضى عن زلات الناس، ولا يرضى واحد يقول له في شخص. ولذلك الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.